الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسر شر كتابك الأربعون النووية أين كسر شر. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال عبد الله بن عباس روح النبي عليه الصلاة والسلام كشاقي وكسوريي فيما يرويه هذا الكي وكسورنا أي النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه ربي كسورنا تبارك الله ببركاته في خيراتك سفر ربتين وتعالى يسقى الرئي أنه قال إنه يلي الله إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك إن الله كتب الحسنات حسناتك أي قري أشرد والسيئات دنبيضنا وقري ثم بين ذلك انت دبد النوا عدي مركو حسناتك قري سيئات كنا قري أي إلهي عدي محا حسنا محا سيئة وكل عدي فمن هم بحسنة كوكسو كهمية حسنة شيء خير كهمية فلم يعملها وحسنة أن سمين كتبها الله عنده حسنة كاملة كتبها الله والله أقرى عنده أكتس وحققرى حسنة كاملة حسنة ميسرا وإن هم بها أدوكهم يا حسنة دي وفعملها أسمى وكتبها الله عنده الله أقرى حسنة داس عنده أكتس وحققرى 10 حسنات طبعا حسنة طبعا أشربا لغقري إلى 700 ضعف إلى لغقارا يتضاب قول الله من الله لغقارا إلى أضعاف كثيرة إلى الله من لا بيفر بضن وتضرب قلبك بضن لقاقارا وإن هم بسيئة أدوكهم يقفك أو مركا يعني اسكوك ابتمس ميسا مسمس ميسيد لكن أبضين عيين السمعي هم قال الله معنى الله استعماله هم مروح الله استعمال بمعنى العزم وحوقفك النيئي قوان صدى هم يوالا يلهدا معنى الله بضن والله استعماله وإن هم قال له بتشيده وحوقفك كتردده ما الصميسا مسويت كديسا لكن أبضينا أيه ما حي إنه صميه شيء يروح يسقها يا ما الصميسا مسويت كديسا لكن أبضينا يا إنه الصميه أبضينا معنى هذا ضمبا هذا لو استعماله وأنا معناه اللي بتشيده حديث هم قال بمعنى العزم أهني وشراء وهم بما لم ينالوا وحلو بتشي ذا وين يين وعزم بالي ما دم بلغت الممايا وهم عزم وحكروا كم ذا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه موضع سكرة ولقد همت به هم قبله وهم عزم وهم قوانا وين يسي قوان بأكتر ذكاء تردد معهم وفق دمرة معصيدا يدن بهم وين قوان سطي يا يعني ويقو أنصته هم يقاسوحها هم عزم بوه سأسويت بأصبابته كل على هاي وردن أيضو رتمي فعل إيا أراه مدو الباء يا وقالت هيت لك مركا إلا ضهي وأراه دي فعل كمركا الباب هذا صوح رئيسه مركو كعر رئيه رئيه سنة يسي مركا يسي مركا وحانا أي خميس كحق ضمي مركا أي كسور دي قيسه يعني حوق أي وقبطي أود الخميس كل رضي الله كل ذلك وصوص لا هم قد روحها عزم بها نيبقى آن بها وايه لكن هم يقول يوسف ما كدعا مساك مدعين على ماذا قال كدوحا إنك ما مدعين والأولاد هذا الشواب تيدي بل لهر مريدا وحي كدقا انتهي لولا أرأى برهان ربه اللي هم بها لكن ما دام برهانك ربي وأركي ما بهم من ذا لم يهم أصلا وشيك لو حنغنى يا إلا إلى ذو ما يهم يسوح أهم خواطره وصوصك صعد عظيبها أنا حتى حديث نفسي قال سيسمي أتو إمام أحمد يليها الشتان بين الهمين لبدا همي ضاك لطقن همي قبرد وحوها هم عزم هم النية والربعة النية يسوق أنصطي همي يسوف نوحوها هم خطرات هم خواطره الشيطان كو حصاء وصوت رمركي بقلبي أكبر يا وإيمانك يسوك الدافع وأيه فمن هم بحسنة كوكسوك همية بحسنة حسنة فلم يعملها حسنة أن سمين كتبها الله عنده حسنة كاملة إلى هاي وحوقرا حسنات ما يسترن أهل العلم يقاركوا ذا حكوف السيرة يعني همي قال إنه يهي كي حق حسنات مركل الشيء قايو كي وحوي عزمي قاها بكوف السيرة يعني بعض أهل العلم فمن هم كوك الصدود دونا بحسنة حسنة دونا وقال أنصده فلم يعملها حسنة أنصمين كتبها الله عنده إلى هاي أكتس وحوق قرى حسنة كاملة حسنة ما يسترن بقى أنصده لكن ومركي الدنبي وكوه السدي أشر باله وقرين يدي سالوا أبا المرني وإن هم بها هدو حسنة الدونة وفعملها أسمي كتبها الله عنده الله وقرى عنده أكتس وحوق قرى عشر حسنات تبن حسنة يعني مرأكت أقرى يسعي أمرا مركز أخرى إلى 700 ضعف إلى تضاب قول الله من الله لقد إلى ضعاف كثيرة إلى الله من الله يفر بضن لقد وإن هم بسيئة نادو مركز سيئة أم حمان كهميه فلم يعملها آن السمين كتبها الله عنده حسنة كاملة الله أكسس وحقوق حسنة لما يسترا حسنة لما يسترا بقرى يعني الدنب أيكوها مي لأن الدنب ما الصمين إلهي درتي أيو قتلي وحو مركا مركا اللوغرية حسنة لما يسترا وإن هم بها هدوكوها مي سيئة دي أما الدنب وفعملها أسميه كتبها الله سيئة واحدة كتبها الله الله أقرى سيئة واحدة سيئة كلي أخرى سيئة كلي أخرى رواه البخاري ومسلم من حديث وحسوري البخاري ومسلم في صحيحيهما لبدا كتاب الصحيح كسورين بهذه الحروف حروفتا أي كلمات كاس كسورين حروفتا أي كلمات كاس أي كسورين فانظر يا أخي وفقني الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ الإمام النووي وحول رحمه الله هذا التعليق أي حديث كان شاغي أو معنى حديث كان ينقبر أروتشين أي معاني ذو التلمامة أو وحو يلي فانظر أيدي يا أخي ولا لك يو وفقني الله الله وافتشيو وإياك أديك أنا هكو وافتشيو إلى عظيم اللطف الله تعالى يعني لمرنت إلهي إيه نحريست إلهي سيئو انتهي بل هذا أيضا أفر صع وتأمل هذه الألفاظ أفر صع ريضا وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها هذا الكيس يلي عنده يعني الله بأكتس وقر كتبها الله عنده عشر حسنات عند يضع أكتس وقر وتلمان لتلمام أيه إلى الاعتناء بها إلى لنت الله إلى لنا سيد الله يقول دورا أيه إلى لنا أيه وحنانين أيه وبربارين أيه فحق يسوي دوينا اعتناء إلى لنت وقوله كاملة وحسنات مركل الشيء كاملة لقصي أتكي قوله كامل للتوكيد أتكين بأسرنات إلا أتكينا يو شدة الاعتناء بها يسد الله إلى لنا يسد أدرنت هاي حوق سله سيادي هذا حوق له إن لغو إلى لنا وقال في السيئة دمجنا وحكيري التي هم بها دمج سوكوهم ثم تركها دونه كتغي كتبها الله حسنة كاملة الله حوق را حسنة لما يسرون فأكدها بكاملة وحكؤتك أريا كاملة أي كؤتك لما يسرون وإن عملها دو سمايه كتبها سيئة واحدة وحوق را ذنب كلية أخرى سيئة كاملة لما أرن وسيئة واحدة هل سيئة قرى مت قرى أي الله قرى ذنب قرى ذنوب تحقق تراضى الله ما الله والله أبو لكن حسناتك والله الله من لابا حقق تراضى الله الله من لابا الله من لابك حسناتك الله من لابا انت ونقر الله من لابا أي أغير يا وتلا إله من غلبت أحده عشراته فقد هلك أفكي مركا وحوية أي كغالب نغطوه من مركز تبن تبن كيسة كي كغالب نغطة وكم إنسان بضطة وأهلك سنة تبن تبن كمحال لوتشيدة حسنات كان لوتشيدة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أحد كان محال لوتشيدة الدنبية لوتشيدة وهي الدنبية كالصوة مدبال وقعب المرنة يا مدبال وقعب المرنة وقال في السيئة التي هم بها وحكير السيئة وكهم ثم ترك دينه وكتبه كتبها الله والله حقر حسنة كاملة حسنة ميسرا فأكدها بكاملة عقوات كي إرقة كاملة ضم يسترا يعني وين تلقت المامية وين عملها دو سمايو سيئتي دم بجيب السمي كتبها سيئة واحدة وحقرا سيئة كليئة فأكد وعدكي تقليلها يرين تأو يرين أي سيئة بواحدة واحدة أي كؤتكي ولم يؤكدها بكاملة كاملة كما أتكي كاملة كما أتكي وعدا ما يسر أنت مرم فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى الله وقل يسرنا أطي مهد والمنة قلد سبحانه وتعالى إلهي بأحمان كالنزهاني لا نحصي ثناء عليه ما كوب إنه ثناء عليه أمان إلهي أمان كوب منه وبالله التوفيق وافتنت إلهي بكسونا الله بأوح وافتشيه حديث كان وحكا ورما يا حسناتك يا سيئاتك وحد دنبيدا يا وحا خيراتك يا مدولبا أبا المرين تلقوا أبا المرين أيو حديث كنوا حديث القدسي سلا ساودت بالنبي عليه الصلاة والسلام وشيغين إلهي كسورنا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى حديث كنوا حديث القدسي بالليلة دا وقول الله يعني الله بمركي وياه مركا إلهي حسناتك يا سيئاتك ووا قري يعني وقدروا اللوح المحفوظ كو قري محا حسنا محا سيئا وذا قريهم لما ومكتوب كذبنا وعدي وشرع أهلنا ووعدي وشرع أنه وقال لبيامي وحا حصنا نغني يا وحا سيئا نغني يا مدول بثوابك يا أبا المرينتي روحي حصنا قوان صدى شيء وناكسا أي النيايي لأن مصمين وكوه سدي نيادا صالقو أجر سينا يا حصنا لما يسترن با إلهي أكتيس وقريا أكتيس مكا عنده إيا كاملة لبضو لبضو يا رحمة إلهينا وواسع أبا الله أنت هذا حسن هذا كوهن بيود نص مينا والله والله بابا طبعا توقر أما تضابق الأقر أما وحك بضن حسنات كنت الله والله بيو طبعا قر بويا لكن كبضن باترتا قربا تضابق الأقر الله والله بيا قربا لقبضين يا انت انك بضن مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة يعني الله وحينه الشيء واحد جهاتك اللي قبل حيو إنه يكرق أنت يا حبة دير أو بضر أما حرور أما وحلم إذا راشين حبة دير بضر كابا للسوق هذا والآس يعني يحوي وصبح يسجد بصبح تضوح حبة الصبور بحين تضوح الصبور كامد والباب قلب وقل مربقيا له بقول من أهرورة أما وحلم إذا تضبر لقوله في طيب بقول وتضبر بقوله سبعة في مئة أعودي أنت سبع مئة وياه مركا أشياء ذكر كود حسنات كأنت إنك بذنب الله بالله والله يضاعف لمن يشاء وحيث المام إذا مضاعف ذك الزيادة ده. إن أعماش قار كود أنت إنك بذنب الله بالله وهكذا مركا روح هذه الدنبية دي سكاء فربطان حسنات كيس حسنات كيس طون طون با وير دنبية دينا من المربع نغنية تواحي النغنية قفك سواها لك سنة خطلوا كا حسنات كيس إلا بتصدو ويهي اللي قد ذاله الله بتصدو ويهي قفوا لما مركو لنتو إسعيل كان بيهي يا قفك استامد وناك سنة يمد حنبا سيدة حادثة كسارورتك قف كستو غيريودا وإسعيل كامبيا قف كي حما وحيسعيل كامبيا حمانتا محاضلات تميد وانا قول اي موين قال كو إسعيل كامبيا فاسق وإسعيل كامبيا صالح وإسعيل كامبيا كي صالح ونكسنا يا أهل طاعها أي إسعيل كامبيا إسنا وحيسعيل كامبيا محاذ قبضي ويا انت درجك كو رسال قادي يا محاذ انت وقبضي ويدي مركا قف ولبا اسعيل كان بقواكو امانيو اما صالحا نقضى اما طالحا نقضى في وناكسنا وحي اسعيل كان بيا يمحد بزياد ويدي سي درجة ككور رئيس ادو قادو في حمانا وحي اسعيل كان بيا يمحد حمان تولتي بيا وناقو لي موي نا الدرجة دي كستي يعني مؤمنين تو اي قاري كران درجة ككور رئيسة شفتا درجة كواكرا كور ريان وهكذا هذا وقف مركا كوهم يسي أو دمبي وأن دمبي جيس سماينن بمعنى دمبي بوقو أنصري دمبي جيل ما إيمان إلهي درتي بوقتي همي قاس لغة شد عزمي مرك وروح النيائي حمان السمائيه حمانتي وحي السجد لأجل الله إلهي درتي ما عجزي تقدر أودي كرواي معه إلهي درتي بقتلي حصنا لما يسر من بالأخرين هذول لكن مرك الدم بيجي والنيائي الضاني إسكن الدياي دون أودي كرواي وكذا جاي كمان عامل سديمت سمائي وكذا جاي ما تين النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه حديث البخاري مسلم هذا إلا وضع مسلم سيفته هذا إسلا سوقاب بلان يعني هب كودي يقولون إن يكود دقالمان هذا إسلا سوقاب بلان كوحد له يكل الدلال لبضوا النار تيقل أيام بأن النبي عليه الصلاة والسلام فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول وحيدا رسولك إله يوم كوحد لي قررنا إنه النار تيقل يكل الدلال محو يسوي النار تيقل إلا محمد دين يسوي قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه النبي يقول عليه الصلاة والسلام حكود ذلك يسوق بالدون إنه صاحبك يدله ويسور قريبي رواية كرة صحيحة قصرا في صحيح البخاري وحي الشريسة إنه أراد قتل صاحبه إنه أراد قتل صاحبه وحدون صاحبك إنه يدله دوني دون استاو الدوني يسوق ضيقاص أي يسوقنا النار تقوكرا هذا مرته وأرني وين وين marka qofka waxa weeye xumaantii ama macsiidii niyooda oo isku daya laakiin ka aajiso awoodi kari waaya wuxuu ka dhigan yahay kal faa'ili sidii mid sameeyo kal ka dhigi wayna hamma biha fa'amilaha katabaha allah sayi'atan waahida adu marka waxa weeye sayi'ad ama dambi ku hamiyo oo hadana sameeyo sayi'a kaliya loo qoray sayi'a kaliya loo qoray ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها في ذنب لي مادة فلا يجزى إلا مثلها لو أبال مرن ما يوم إذا لم يذن مويانا وحكلا لو أبال مرن ما وهدام يين يدعين وقت هذا غير كود نقفك الله الله من الله دنوبت دنوبت وحد عكرت وقت حرم لئن الصمي يا منها أربعة حرم فلا تظلم فيهن أنفسكم بله مركي لينوشا قال لبقية طوام بلودين يهين أيها الله وحينه الشيخ إن أفر حرمره أي كمده أفر بلود وحرمره إن يكتشران بلهاس أفر تابلود حرمه لا سجارة وحلو يري فلا تظلموا فيهن أنفسكم نفيهن حد ظلمين وحد قذبها الله إيماننا بلها قذهودا مسلمين تبدأ مكرا يقانين بلها حرمه لا بلها كلا وحفرق يأكتهودا يعلكم الله إن بضنوا كم إذا حق عمل كمرك الله يا رب يا وبالحرمة لا يوحى إسكا إلى علي عند مركا أرنا إسا ويفت الدمارتا مركا بلها حرمة لا إن سجار اللي إسكا تشرا لقا قاضنا يسلو تال لقا فهم ما يوئين لله من الله بي وكذلك هذه حرم كالدم بي لقو السمعي علماء قاركود وحى يوال لله من الله بي وأيو يعني حمانت لدونه إن حرمك لغو السمية لفتيد عذاب لغو قدين ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ما هكا قو السمية لمرم ومن يرد يا كدون حرمك إلهي إنه مرك إلحاد كلي ما دم عاصي أمد فيه يا نذقه من عذاب أليم مرك أميان لغا قاضنا إن الله ملابا وقت حرمله أما أما مال حرمة له ذنب قال قصة ما هي إنه مضاعف على ماذا قاركود وحكيت شوابين ويلهدين هذه الذنوب تقاركود حلية ذقار أما مالها قار لو لبن لابو لبن لاب كاسوا من حيث الكيفية لا من حيث الكمية حق قاب قال لبن لابا لكن حق اتراضا ما سيئة مر والب سيئة واحدة لقو أبا المريا حصرك آياتنا وقصة أنتي فلا يجزى إلا مثلها حلنا الله وكلا صارم كي حمان لي مادة والسيئة لي مادة فلا يجزى إلا مثلها مثل لم يدموا يانا وحكا للغو أبا المرمان يا بسيئة واحدة وكحديثك الشيخي مركز ساسا أودد وحلقوا أبال مرينة يا سيئة دي با متكبة كالعدون الدنبقة الصغيرة هذا السيئة هذا مركز لغة قرية وسيئة واحدة الدنبقة الكبيرة هذا السيئة لغة قرية وسيئة واحدة لكن فليست الواحدة كالواحدة مده مده لما مده مدنوا كبير مدنوا صغير كبائر تقول له مرتبة واحدة ما بعضها أكبر من بعض يا كبائر تقار كود قارك كلوة كوي يقلفت هذا سيكا للدم بوي مركا يضو الدروب تمد والبا سيئة واحدة لقى قريو أي واحدة دي اسكم مقدار أين أهي إمن مقدار كيد وين يهي واحدها أهاتي مدنا مقدار كيدو يهي دون ذلك أو كيري وايه حديث كسداد يصدن الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال رسولك وحول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى الله يسألك الرئي قال وحوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى فكستو لعلوبة لي وليا حال ولي وانقى إسقنا ضي وليا ولي العلوبة ليذو وحي مركا صفكا هيد وليا نكرا الصفة ذا دي اللهر مريانا حال بيك النغطاء من عادى كوكستو لعلوبة لي حال ولي قصوص عضا كائنا لي أنقى إسقنا ضي وليا مد وليئة لعلوبة فقد آذنته بالحرب حقيقة وحن أغيسيي بالحرب الدقال بان أغيسي دقالها قبو خدو ولي إلهي لعلوبة دقالها أغادو إنو الله لا دقال لما تروح إلهي لا دقال لما ينكبتي مي الله تسوه لك سنين وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما تقرب إلي إيمس دواد أنيق حقيق الله بأرنا عبدي أدون كيق إيمس دواد بشيء شيء إيمس دواد شيء قاس أحب إلي أن كتشعره مما افترضته عليه وحان كفر لي لي أن كتشعره وحادون كيق إيمس دواد وحان كتشعره أيها الله يلي فرائض وحيالها كفر لي لي تاصن أجعي البطن ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولا يزال كما بحايه أو أهانيا نفي النفي إثبات هذا الذي دي هدي مركا لسيديده لبن في أي سكد عان لبديد ما هذا سكد عان وحين نقرأ المثبت so xisaab tamayda run ci la ma yeesa dil isku dhufto balaas bay noqotaa ya labanna fi haday isku dhacaan waxay noqotaa musbat hada la suugay wala yazalu kama zuru la da ayanna fi'a yazaluna ma'na an-nafi bayla dhahay ma'na an-nafi bayla labanna fi'a marka kulmay adamarta adatu an-nafi iyo fi'lku um ma'na an-nafi le معني مثبت ويسر رغيا كما بحايا وأهانيا بأن لغة شيدا مر ليبا مر والبا وأهانيا عبدي أدون كيف يتقرب إلي مدي يغسر دوانيا بالنوافر السنة ياشا مدي يغسر دوانيا أي أهانيا مر والبا حتى أحبه إلى أن كتشعلانا إلى أن كتشعلانا فإذا أحببته مركان شعلاده كنت وحن قنيا سمعه الذي يسمع به أي حافظ سمعه مغل كيس كإلى لنيان أهي مغل كاسو يسمع به وحكم مغلاي وبصره أي حافظ بصره أرقي سمد إلى لنيا أو وافتشنا إيا أو طاعد وافتشنا إيا أو معاصد يدنبيذ كإلى لنيا أو توفيق الزيادين إيا النقنيا أنا هانيا الذي كاس وبصر كأه يبصر به وحكو أركاي ويده أي حافظ يده قعنتي سمد إلى لنا يا نغني يا قعمه سا التي قعنتها سو يبطش بها وحكو قبني ورجله أي حافظ رجله الدمذي سمد إلى لنا يا نغني معرفة الله يضافيه معنى عموم بفائدين يلبدي الدنبا والسوقريا التي تاسو يمشي بها وكسعوني لبدي الدنبا ولا وكسعوني متكلي وكسعون ماي ولئن سألني لأعطينه الله بان كدارتي هدوئي ويديستو لأعطينه سيئ أسيئ أسيئ أسيئ ولئن استعاذني الله بان كدارتي هدوئي مغنقله أو مغنقليه ويديستو أو مغنقليه إغطلبه لأعيدنه مغنقليه أو مغنقليه أو مغنقليه رواه البخاري وحديث البخاري أي السوري حديث كنا وحديث القدسي وإنك هو رأسه الشيخنا حديث إنه وقيب سنته النبوي يقدسي النبوي هو حديث النبوي أهي وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويساق أرنا أيه وبس الأرنا أي رسول كالسلا يلي نبي كالسلا يلي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي أرنا إن الإلهي بيلي لكن هذا النبي يقوله عليه الصلاة والسلام إلى هاي وحي رسلا يسلا كاوح الله إلى هذا حديث القدس بل إلى هذا وحديث القدس وكاوح النغنى هذا الكي إلى هاي أي مركان نغنى حديث القدس وهذا الكي إلى هاي بالنغنى يعني وحكم إذا هذا الكي إلى نبي وحي الشيخ عليه الصلاة والسلام الله إنه يريه كولي أنا إيسونا هذا اللعلوبة دقال بان أغيسيني ولا دقال لمي اللهم ارك عيد وحييري كرتا ما تشفتو خلائق دورنا من وحي تري كران ما تشران كأود له هو الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلهي أمر كي سوحو أهذي هدو الشيء دون إنه إلى ذا كن سدع النقو مركز سيدي نقوني خلائق دورنا هدو إلى ذا كن مركز وحن شرين نقضى ويوضى بابي إلى هاين يا خلائق دورنا هل مر هدو كن إلى هدو إنو كوة ذا أبوره وي مركز دعي لهيد هدو دونه لكن سقع دونه شيئا فشيئا قدر قدر إنو أبوره لكن هدو دونه كل قد هل مر إنو كوة ذا شرسية قادر بقوها البرغس كوة ذا أبوري كر لها مخلوقات كلهم هل مر لكن سقع دوني شيئا فشيئا إنه أبوره وحو أبوره أي ترسينا أي وحو كترسيا كلمة كن مركا عدي ولي إلهي اللعلو ذا وحي كردق أنت إلهي اللعلو ذي وفك إلهي اللعلو بنا جاي إلهي وهلاغيا مركا خطر وي وحلقا قادنا يا أولياء إن إلهي أسقنا ذي إني كشران وأولياء الله أي كشران ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولياء إلهي عبسي كركوضا ميأهان من مرغون أيان مركدتكم مرغودان من بقيان مركدتكم بقان حتى شدائد يرباتوين كقيام مركدتكم أرققحان ما أرققحيان لا يحزنهم الفزع الأكبر يعني ما مركا مروغا قرنيس أرقاق حوين مروغا قرنيس مركا أولياء ذا إلهي عبسئي مروغا طونا كوركو ذاكم الصغنان وأي هدب أولياء ذا إلهي الذين آمنوا وكانوا يتقون وكوا الله الرميي الله نكبقنا صفة ذو محيوى الإيمان والتقوى وإيمان يتقوى هذا مركا مركا الظاهر ككريا لقائي مايو ظاهرا وباطنا أي اللغة شهدا وهي إيمانك أصر كيسي يتقوى ذا أصر كيد وقلبي يكسرين التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات تقوى ذا هل كاسي كسر أنت النبي عليه الصلاة والسلام وحو شهدا أثر كتقوى ذا أي كسر قلبي كسر بلو شهدا إيمانك أصر كيسنا وقوين أن شهب النوح وكسويها قلبي وكسوي أفكى إيه الجوارح ذك لنا إيمانك والسامين يا سيدة تقوى ذبا يعني أفكى إيه الجوارح ذك لبا أي السامين مركا عدي إيمانك أي التقوى ذا اللتمي سيدة أنا كل ما طيب أولياء إلهي إنه مقران كالرول إلهي الشخص يعني أشياء دي النصوص دي أدلة ذا لقو الشيء قال لقو عدي خاتمة ذا لقو التلمامي إنه ونقصنان إسامة يتشنق ليان يغا مركا أولياء الله إنيهين ولا قرنيا ولا قطعيني سيدتك تشنق لوقوب الشاري سيدتك النبي تزكيه يعني مركو النبي يقول عليه الصلاة والسلام عشرة في الجنة وطبنك العشرة المبشرون بالجنة والشاغي أولياء إلهي إنيهين شككم أتشروا أهل بدر أولياء إلهي إنيهين شككم أتشروا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أضمرت علماء القاركود وحمرك أكلوا أي تلمام يا صحابة لما أنتود إن أهل الشنيهين ويا الله وحول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى لما أنتودنا إلهي وحوبا لنقاضيتي ونأقبضنا إذو تشنع سأساودت بأهل العلم قاركود إلى ابن حزم بشر حافظ ابن حجرنا مقدمة إصابة كسر النقلية ونكو وفقي إن أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أنتود أهل تشنيين وحن النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن خير التابعين رجل يقال له أويس تابعين توحوا وخير بدن أويس ليلاهده ذا نصف دي سو الشاقي يقول دي سي حالك سصد أهايك ورمي النبي عليه الصلاة والسلام مره دي النبي خير يضع الشاقي إن ولي إلهي هيشككم الصنع مركا عدك استاء وشن الله الشاقي أما مركا وحوي نص الله أماني وحين نغنى أن أولياء إلهي وين الضبع عندي عن مركز سلاس أنا هين النصوص يعني مركز الشيء يسا أمانا يسا أن لهين آيات أحاديث أمانا يسا شخصا وأمانا يسا أن لهين ما قرن كرأينا أولياء إلهيين بعض أهل العلم وحي إلهين تتكون أفسنا أهل الخير كا سيدا صحابتي النبي صلى الله عليه وسلم عدة خير وغمر خاتك عان أما الشر وغمر خاتك عان يغنى وحي النقنى يغنى وحلوني وجبت وواجبت وكذا وحكى اللهم إذا بعض أهل العلم يلاهدين يعني صحابة عدة اللهم إذا حق مركا يعني علم إي عدالة إي سقن ماذا إي يعني وناق كرم إذا وصحابة يشبه إيساء يغنى حكم كوذي قاضن إياه لكن الحكم إسكسيد ديسان وإسكب الله أرن وإسكب فرن معه أعيد والبال أرن أيه هدي وناك ومرخاتي كعان ويوسقنا نيسا الله أرن أيه والشهادة لغت المام أيه وعيد الشهادة ذو دعيتها مقبولة عند الله شهادة ذو من إله يكتيس الله أقبل أيه يعني مرخاتي بينا لا انسكفرين ذاتك قار كودبا مركب مغلين حديثك الشيقية وجبت جنازة للسمري مركسا خير لغو أمانا مركسا النبي يقول وجبت وواجبت قف كلو ميدا للسمري مركسا شر لغو الشيق قف حنبوها عنكنوها صدنبوها مركسا النبي يقول وجبت وواجبت مركسا يا رسول في لها يوم ما وجبت حواجبي محواجبي مركز النبي وكيل عليه الصلاة والسلام كاوحا كو أمانتين ميتكي هوري خير با كو أمانتين خير كي با واجبه شن واجبتي كان الشر با كو شيكتين شر با كو شيكتين إصغانا مركز النار با واجبتي أنتم شهداء الله في أرضه وحتي المرخات يدي إلهي أرلض كسب ناباته موضوع وشهادة ومرخاتي هذا ما هو عد مرخاتي بين الله يسكف ريسا ويقول إن أنه أهل خير أهين يا أرنا يور محاكة لهذين ووناك سنة خير بولها وحوها مركيسا أنين الله اللي يقانبو أها إلهي متكبقو أها حي دونيا مرخاتي قاين لقو قد بيو يا مرخاتي أيوبيين حقيقة إنه خلاف سيهي بيدون يعني أنه يقول فرانسي شنا يقول قريان مرخاتي بينا هاسي شغين ما يعني وح مركا قفك أنه كوغي والله يستغفر أيو بين الله يستغفر أيو وحبا أنفع ما يسوحان وترميس إلهي إلا ما خيامين كرو مركا تاسي مسعونيس مركا لقاها الضيو عدة وناقة كسقنايد يا عدة الشركة كسقنايد الشهادة اللو فريا مركا واقع وافقدي وحوت ريسا لكن هذه سيدي ترتي خلاف صنطها يحوت ريميس نبي عليه الصلاة والسلام أي صحابة أكتس وحي كي لهذه هبل وشهيد هبل وشهيد هبل وشهيد أنت أي واقع وافق صنيد وكامص أو تقريري تقرير بالي لهذا أو الصبع إلى أي كي لهذه هبل الشهيد وي فلان شهيد مركز كلا إني رأيته في النار من بردة غلها حديث البخاري من كلام مركز يكون لهذه هبل وشهيد هذا الدقال كي جهاد كهاي النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا لا جهاد أي النبي قال لشركي سنك هسي الدقال لم يي وقال هذا لا جهاد نن منافق معها منافق معها ونن أصل كإيمان كأسبيه قال هذا بعد الشيء قابت بكل انت مركي صحابة إلى هذين هبلوا الشهيد النبي بوحول عليه الصلاة والسلام كلا إني رأيت في النار من بردة غلها دا شهيد ماها شهيد ماها وطلوا من منافقني ما قصرنا ما يا نفاق النبي وكم الشهيد إني رأيت في النار من بردة غلها وحنكو أركيبا النبي قول عليه الصلاة والسلام نار تدوذيه دانكو أركي نكاس إساق وقصوغا وحونا نار تأغصونا معويسو دبيا غنيمة يفركي قال هذا لغا فرانا يكسيبي ولم تصبها المقاصم قيبتي أين هليلي لا فركي قال هذا لغا فرطي انتان لقيبهم ومعويس كلب حيو قرصاني صوابت الشهادة النبي قول دي ذي وانتا منافق نما النبي وكم الشيئين يا إنه قال لما قرصنا يكم الشيئين إنه عد حق درك ودي ليكم الشيئين إنه سنيسان شريكم الشيئين غنيمة دي أيو مركا وحك السيبي آن ولي لقيبين النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة ودي لي واتص مركا على كل حال باب كان اسكما بلارنو اسكما فرنا بعض أهل العلم وحيكو قاب صدين وحيي لهدين قليهاس أحاديث ساسكو سأرورتي النبي عليه الصلاة والسلام أي مركا واقع وافقدنا تقريرنا يسوغي مركا واقع خلافتنا في الدين وحيي لهي بانكو أغاني وإلا النبي مؤغا وحا قلبي ضدتك قصغني ما إيمان با من نفاق با عينا الشخصي أهان مدول بأمؤغا قدر كاللوغا وحيوذي مياني الله حولي وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم هو هريرين كسغا أريرميغا أو حكم ذا هذي أم الدينة أقار كيدي الله أريرميغا أو حكم ذا هذي يرير مدينة بقار كم ذا أي منافقين ودد النبي عليه الصلاة والسلام مدينة لدقن بعض قول منافقيه قار مدينة أقار كذا كسوغان الهرمية أيام مركا منافقين وقال لما قر صنع إيمان يا إسلام لما نموت الصنع مردوا على النفاق وحيكم مرحين وكهول من منافق نمضى الله وحر لا تعلمهم نحن نعلمهم أذب ما أقدين المنافقين أنك أكو النذاؤك نبي محمد با إلهي كول لا تعلمهم نحن نعلمهم هذه النبي محمد عليه الصلاة والسلام منافقين مدينة لدقني منافقني ماذا دآن أغين يقلبك وحي كهيستان ظاهر كوذرك أقبلي وإن إسلام نمئي إيمان أي موشستين أو كأقبلي باطن كوذ يقلبك ودآن كور هين قال لما أي كقرثنيان بل عد كلام حد مودي مقف كلا قران كرامر كيسا يقف كلام إيمان كوا كرب وقلب ذا إيمان بكوها يستع نفاق بريبو كيهي يا كبري يلي كرو أوران كرامر كيسا مركا قف كلام مركا وكم مريه يا أوران كرام أرن غيبيا تكلوح على إنا قرر يا بي إنا نسكقو إنا قف كلام مركا إنا أمانا إنا مركا نراهنو واصلا يا والنبي قوحل عليه الصلاة والسلام حديثك صحيحة إذا كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أدو متكين يا هاي ولكن مذ أماني ولكن مذ أماني فليقل أحسب كذا هاي له ساسا أم لين إياه نيو ناكسن إنو يهان أم لين إياه نينه الخير إنو يهان أم لين إياه وناقي خير أي يانكم ملين إياه فليقول أحسب كذا والله حسيبه إلهي بحسابي ولا أزكي على الله أحدا إلهي نعيد النبأ وأمان ما أيه إلهي سقى حقيقة أبو ظاهر يباطن بك وقضى أحوال بطال عنه أحوال بأب لا مركا إسكمك قوين يسيد أرنما يسيد هبل ومؤمن يا سعد بامروح كورنا يا رسول الله هبل مدو حسيس المؤمن ويه مركز النبي قل أو مسلم مسوى مسلم مس أرمو مسلم يهي بمعنى وحوي إيمانك هو شيء أنا دعان كرين إن وحوي قلبك وكجس بين يهي أنا ضغط عن كرين وحق باطنك إيو أيانا وأصلى إسلام نمضي ظاهر كهاي الأصل يا مر والبوح أنك أجهه إذا غارب نقتبه مركز فإنه مؤمن مؤمن وي مركز النبي يقول لها أو مسلم يا يعني مركز أساس يقول هذا يعني أرمو مسلم يا هاي أما وحلم يضا مركز وحدي لي إن لي له هذا ومؤمن لي له هذا أيدي لي على كل حال أولياء إلهي إن للعلو بين بلغ قاضنا يا لسك إلى لي وعكرا حديثك الشيخ وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه أدونك إيقوم السور دوادو وحن كتش على هاي وحن كفر لياري شيء يقول السور دوادو وربي يقول دوادو كعابدو الله وحن أتش عيل بدن يهي فرائض فرالضا سنة ياشي فرالضا الله وحن أتش عيل بدن يهي فرالضا فرالك مركز الله تمادو مركز السنة ياشي الراعي سنة ياشي مركز الراعي سنياشنا كبس وحيويهين فرالضا وهذه فرال في قفك وحكرد مان سنها أكبية فرالضا وحيكرد غيهن راس مالك وكلي كرد غيهن سنياشنا وحيكرد غيهن الربحي معاشك بكرد غيهن معاشك أي كرد غيهن هذه خسارة يمادو راس مالك وحلق كبا معاشك على كبا ومعاشك ده مركا أصل كل بدادي وح صهرة معاش نغنيا ويدو الرأس مال كل المال أنت بين فائدني ده صح ما أنت مركا وحوي يعني خسارها كتمي لبض ضربة لغيابا مركا يسوي تجارة دي لغو تشري إن مرنا لغو خسارة مرنا لما عاشوا يا لورنا يا وحوي يا دور كان هذا هو معاشنا يعني إنه قيبية وردورك هورين وخسارة ورهاي كائن قد شوشيو إنتان إنه قيبية صح متى صح ما هدي وإلا إلى هورت خساره مركا وحوية دورك هورين وخسارني تشارة دي أصل في مالك هوس إنه قدعي راس مالك وإلا كبا بوحي إنتي باقي صهرة دي نغنى فائدة دي نغنس وهكذا مركا فرالله راس مالك بيكدقين سنياشنا معاشك بيكدقين فرلك يا سنهنا إلهي وحوش عيل بدن يهي فرلك سأساود العلماء وحي كدري شدان أن الفرض أفضل من النفل إن فرلك كفضل بدن يهي سنه فرلك إن السنه كخير بدن يهي كدري شدان علماء ويا سنه مركي للشيخ يمحال ليلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لكن محال ينو الشيخ شيء ربي اللي قلنا وادوح الله وشعيك بذيها يوفر لضا وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه وحصري الوكوب يا شيء وشعيك بذيها يوحوي يوفر لضا مركا فرلك أي خير بذن وأفضل أه تانا وحي لها علماء واسد غالب كأهل لكن صور يربي كالصور هيبا بعض أهل العلمي وإلى هذين سنها إيا فرالكا سنها خير بضن وحكم من السلامتا سلامتا إن لبلا أبو أوقفك مسلم كامركا الله كلان تأت سلامتا يهدل السلام إن أدعيس سلامتا إن أدبلو ضوى السنة السنة مؤكدة إن السلامتا كعلي ساعدك السلامتين وواجبي وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أدل إذن السلام والسلام إذن كالسلام فحيوا بأحسن منها وحق السلام تانسلام كوناك بضنتي إذن كالسلام وقلت شواب أعلي أو ردوها أما يذن لفتي دي مذ يذن لمد أعلي يذن مذ لمد أعلي السلام عليكم مركو كوي راهدو مثكا ونافسن مركو علينا سوح النقنا يسوى عليكم السلام ورحمة الله أما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انتو يلي ان كبضا ايات لي الدعاء كو يلي الدعاء كبضا بدو الدعيس مركو حين نقنا يسوى بأحسن منها او ردوها نوح النقنا يسوى انت ان لأد او بيغنته إن هذا جواب عليسو أمرك وكويل هذا السلام عليكم وكويل هذا وعليكم السلام أتقتل هذا يا أو ردوها بيضون النغنس أي ردوا مثلها مثل لم يذكر عليه مركاتا إلا قعلي يا سلامتي وواجب أن لب الابانة والسنة والله بشي أسكن نوعا لكن وحسي فضي بضان بلوغ سلامتا لب الابانة سأساودت باللبديك لها جري لينو الشاغي أولاهما الذي يبدأ بالسلام يا ساس لينو الشاغي وحكرو كم ذا مسائش السنه كخير بذي هاي فرالك وحكم ذا روح معصر كأها والروح عن حول هاي السنين والدين لقولي هاي الدين تاوحو اسكذب حيانا آن هاي السنين إن دين تيل لغسوغو وعن ليون قين يين لغا بدافو لبدا ميد وليبا مشروع ان لغا سوغا مر هدانو هيسن وا واجب وان كان ذو عسره فالنظره الى ما يصرخ يا واجب كوحي هي ان لغا سوغو مر هدانو و خو اسكدا بخي هيسن ان لغا دافانا وا سنه ولا يراد مهر سي سما وان كعفي اسكت حر الهي بان كعفي وا سنه سنة هي فرل كان وحا خير بضن يعني السنة خير بضن سور عين كاسي علماء دوكا سور ريبان لبدا سي اي كم ديهين اي علماء دوكا استثنو دان وكا ريبان احلقا قادنا يفرل لذا ان آدل لو قد دالو الروح هدو فرل كي او نقصاميو اما وحكتاقو وينو فرل كي استدراكا ساسا ودد صلاة هي الصومن كا الروح كتغي يعني واجي هوري الله إمنن وينو قلية سجماهر أهل العلم أي مرين أفرتم ذهبتنا أي كمده روح با مروح أها تارك الصلاة أما وح أها مركا ميدان رمضان تسوى من مركو دلني رضا أها كدبا إلى هاي هنونيي ووناك سنادي فرالضا كبا قضي وينو مركا استدراكا أو دبك ليمتا أو قلية ويوقان لقليه والدين فدين الله حق أن يقضى نبي عليه الصلاة والسلام وحلي الدين إلهي أي أحق نمبضا إن لقده والدين مخلوقا كحق نمبضا أدو الدين مخلوق قليه سوين الدين إسكب حسما صاصوك للدين إلهي كحق نمبضا بحين طلب بحين يقدس لقده تاسا كحق لما بضم مركا وحي كبا قضي واجبادة وعينو مركا قليا أو دبك ليمادة عموم كعلضان اللقا قاضني فدين الله يحق أن يقضى وحق السابصنا قفض مرى النبي السؤال يسي عليه الصلاة والسلام وعي كتر إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة يعني فرل كي لها يحجك قصاب صنع وحي السوق قادو صعها لشي أبها يؤذي قبو بيئة أبها وديق بوبيئه ولا يثبت على الراحله ما سعنكره ده بدا حتى هدي مركا لغو قادي لها ركوب لصار لها ما حمل يو كما سغنان يو كدعيا ويسكعد يا هدي ان مركا كحجيه ما كغديسا مركا سان النبي وحكوير عليه الصلاه والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه وعتكور أنت هدي أبها الدين لو يلان لها والدين تكبح مخلوق باب الدين كله بن آدم باب الدين كله دين تي باب كبقدو كبح ما أنفع إيسا قبل وحيت نعمها قال فالدين الله أحق أن يقضى دينك إلهي بأحق نمبضا هدب إن لقدو هدي دينك مخلوق بل لقداي دينك إلهي إن لقداي أحق نمبضا ونمضو حيك قاتين عموم كعلضة يعني حكم كأو الشيغي مسألة هو حكم خاص ومسألة صابصا حجبك صابصا لكن علضة الشيغي وما حيو علة عامة مسوى علة خاصة ما هو علة عامة علة عاموي هذا حكمك خاصي هاي علذنا عامتهاي يعني وحوية عمومك علذة أيام مركة وحوية حكمك مركة راعية الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما مركة أساس أودد دينت إله إن لقدا إنا كحقني وبضنت دينت مخلوقة أي الله قاضنا وهذه اللي لها تاسنية بحج بيت الماما يستحجك إن لقنا يقفك لقص منك رأي تلماما يعني وحوي أبواب تنا دي أشياء ذكر كود قفك لقى مصة ما ينكره سد الصلاة دوكل وحلورنا يا تاسوا مسألة دا يكون دوانته وحر يا بي إن مرك عبادة بدنية أي توقف قف أن كتكن أي تادي دي لكن أنت هسه مرك وحي النقطة يمد مرك يدو أن سورو بين بالإجماع بين السورو بين النيابة أشياء ذيك لو حين قلنا أساسية ذي لكل باقيهين وعموم كعلاض الله قاضنا يوحي إجماع كرهابي مويان إجماعنا هو الدليل الشرعي وين والدليل الشرعي ويان صانك ولا جسوم كرهدي ولنتو كره يعني ولا جسوم كره من مات وعليه الصيام الصام عنه وليه أنتوا النور يهاي لا جسوم كره زكدي ولا جب حين كره ولا جب حين كره أو وحوي عد كله وقص من كرت هذا إسحاق هذو مرك فعل كي سماين كرو دب كلا إيمان كرو استدراكي كرو إسك جودي كرو ده وحين نقول إسحاق مرك أين ده صارنته أين إسك جودا أين صارنته سام كقل له سنة دليل الله بخص عروتي جارو تلمام إسحاق إن لقل ليه سيد حديث كي تلمام من ذرعه القي فرا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي كي وحوي سام ككتب إنه قل ليه الله ينوش وحديث كاسا شيري يا حديث كلو حت الماما يا كي مركزون ككتشي بيه قال ماذا يسقنا كفارة دي مركو النبي وأمره عليه الصلاة والسلام وحد وليقضي يوما مكانه ماشي سمالك لها قل ليه حديث كان مركو يسقى طرق أفروا ليه إلى علماء ذي هو قويين وحافظ ابن حجر الباني علماء كلب هو قويين مركا قضاء الصوم كنا أدلسا وغصا أروري واترتا على كل حال قف يهديهم مركا السمين كرو دينتا لغولي هاي إنو إسكبحي دينتا إلهي وإسكبدو والتوبة دينا اللي مادو دينتينا إسكبدو يعني تنوع عصائي نقنا إسابي لهدين جماهير أهل العلم وأفرت مذهبودنا أي كمديهين فإذا أحببتو كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به مركان شعلاضه الضونكي وحن مقضى مقل كيسا وحكو مقلاي أرقيسا وحكو أركاي وقعنتيسا وحكو قباني لو متشهد الذات هذا مركا مقل كلفتيسا إي أرق اللفتيسا أرق وليقا إي مقل كوليقا إي قعنت وليقا إي أدن كوليقا لفتو دون نقنا يا إلهي اللو قمتشهد وحلقوا إجماع سيئة ومسلمين تسكوا فقصيين علماء الإسلام تسكوا فقصيين وكو إجماع سيئين إجماع قطعية إن أنا عين تولي قال نقول إنن يعني السمع كيسة يبصر كيسة يقعمه كيسة يأدي مديسة ولقى إن أنا إلى هاي نقول إنن وهي أشياء وأشياء مخلوقة خالق مخلوق وكل الدويه إنه خالق مخلوق نقضنا مدع كرت مخلوق إنه خالق نقضنا مدع كرت خالق مخلوق إسكمد من نقنيان إسكمد من نقنيان مركا وحلو رشيلا يعني وأدور يو إلى رنا يا طعم ويان وحكلو أديك سنمان حلو إلى رنا يا مقل كيسة ومركاسان وحمان كل جي سنين أرجيسة مركاسان وحمان كل ضاونين جعنتيسة مركاسان وحمان كل قبرين يدم بيو الدمدي سمر كسان وحاران وصعونين بس لاس توفيق ده اللوز زيادين إياه وحلو وافتشنا يا أشياء ده إنه طاعة إياه يعني وحيالا مباحية طاعون إنه أديك سلو والذين اهتدوا زادهم هدى كوي هنون إلى هاي هنون بؤس زيادين إياه قار موفقين اللو وافتشيا خير كي وناقة ومهديين أهل هنونيي أي المركان نقرية معناها اللو قتش إذا ساسوين سمعه نوح لغت الممين باب حذف المضاف حافظ سمعه حافظ بصره حافظ يده وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف يعني يحوي مضافك وحكحك وحكيم أداها دي مضافك لحذف مضاف إليه مقامك مضافك استاغو إعرابت سقاطة مركا حافظ بل لحذف سوما مركا حافظ أما موفقة يعني نحو هذا مركين لحذفي يعني السمع يا بصر يا يد يا رجلا وحل رجلي مقام في مضافك مرك واكين مقل كيس او الى لنا يا او فتشنا يا او دور يا او هنوننا يا اسلسين يا وحا وناكسن لو ادغسدو ارجيس اساس لك يعني او الى لنا يا او او دور يا انه معاصي الذنبيه او ادغسدو قعمي اساس لك وهكذا لو ما تشيدو إنه عينت مركا وحوي أشياء ذا إنه نقنا قطعا قل يا غلاة المتصوفة صوفية لحتك تي أيا وحي الهدين وليبو يا إلهي اسكم مدبين نقنا يا ساس أودي أودي إلهي بو يارنا يا أودي إلهي بو يارنا يا تنوع سباط الوي فرور كنوع عاسو حويري قرض كريستان كأيا وحي لهدين اتحد اللاهوت والناسوت إلهي آدم كأيا مدوب اسكم مد النقضي إذا تدع عيسى كم مدوبين عيسى بن آدم نوايه الله نوايه بيلادين قرض كريستان كقرضة قرض كريستان كسائل إلهي وكو قال لما حكمه هذا السيم مطلق أمي أرن أولي أرن بو إلهي لم يدوبه يسكن من نقدين وأوليده هو الله ما يرن من يرن مخلوقات كرن بو إلهي لم يدوبه يسكن من دعين نقدين سيد الغلاة المتصوفة صوفية طرح تكتي صوفية أرن ماها وصوفية طرح تكتي يعني ابن عربي الصوفي الطائي يوحوي ابن فارد مركي ساسد كنت تقول دي هدي وحوي عدي تري كريستان كأها لاهوتي الناسوت بامدوب ويسكن من نقضو عيسى يعني ابن آدم نوايه الله نوايه هدي كقالوا بين او الله او يري لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يكو هذا الكيو كلا يري ويبا كسي بلاريينا او يري اولي اردن بو لم يدوبا اسكمد نقدين اما يري مخلوقات اردن بي مدوبين اسكمد نقدين او وجودك الله كريا بچرا عدك لما مجفتو وحضر اكتابه و الله سلا يري شيء والبا الله بشاقي قاركوذ اي الهدين العبد رب ورب عبد ليت الشعر من المكلف الدون كوا رب كلها رب قنوا الدون اسكمد ويسلا ابو هضلي ليت شعري من المكلف قبيض ذي كم تهاي وتيل ذين قاركود وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي كفر قود كوا وعدي هاي قال لمدود ساساوذ بعلماء قال السيئ أو مركا وحوي ابن عربي الصوفي يا ابن فارد يقول يا الله المال وكو قال لما حكمي أن علماء من جميع المذاهب بل أئمة قاركود وحي له من شك في كفر طائفة ابن عربي فقد كفر إسماعيل بن مقري شيخ ويناية الشافعي صاحب الإرشاد كتابك إرشاد كالليل هذا الفقهي منهاجك كم سائشة بضن يعني مركه وحوي سلسلة الفقهي رنت الرضا مركه الشافعي اللي قيان الدراسين ايان اما يعد بريان اي كتب تيدقان كقب القبيان شيخ ألفي اي ابن مقرئ لو رنت لي وحويلي من شك في كفر طائفة ابن عربي فقد كفر طائفة ابن عربي إن قالت يقفك كشكيا إساقا بقالة الإمام الذهبي ويسقون الشافعي المذهب وحورنا يا ابن عربي وحاو كقري كتاب كيس فصوص الحكم يفتحات المكية لبدي سا كتاب وحو كقري هدين كفر أهين فليس في الدنيا كفر الدنيا ده قال لكم مسونا هذا انت عسي قال لي ما هين قال لي ما شفتوا يا اي ما بدن با مركي ساي قال لي سي ساساودت بشيخ الشافعي قال بقاع اللون شريو اللي في كتاب كل يلهدو تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي نعسك لو برروجين ايوب ابن عربي انه قالها قال لي ماذا ابن عربي يعني الساس مركو حتى علماء القاركوت كتب التفاصيل بيكون شيئين أبو حيان الأندلسي الشافعي المذهبها وأبي هريرة الظاهري بيهانشري لكن شافعي بكدن به وحكورنا يا كتاب كيس البحر المحيط يا تفسير كآه مركو فصير يا آيات مائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم موضع مركو فصير يا وحورنا يا وحلم إذا هذا كان أيضنا قال لما طائفة مركة غلاة الصوفية نحو هذا عبارة نعاس وكالو عبرية وحي الهدين وابن عربي ابن فارد ابن عفيف يعني مركة يكمي ذهائين إنه يقاليهين ما دام أي مركة أخوان يعني حضل كان هذا لم يذا أي مركة يسأل الهدين يقول هو قاله هو كفار أي سأل الهدين أي ماذا قال كوذ حتى وحي كلقلين ذلك كوكت سونا مباهلة كل قلين حافظ ابن حجر وكل قلين نمو مركا وحوانا مباهلة كل قلين أوارتن كان باطل كقصغن إلهي هلابو حيث هايين ابن عربي يعني مركا وحي آمن سيهن قال لما طهي وحي قبين ابن عربي الصوفي يين قال أهايين تاسو مركا أوارتن كل قلين ولماذا وحي إلهي هدي مباهلة لقو قال الشيء والشيء قام مباهلة لقو قرية أوارتنك لبضى الروح مد مبطل يهو باطل كسوغي يهي سند قدهيد مدافه ايوه قد انتا سند قدهيد كوالاك سنة سيدي بعد عظيم ننكي مركا وحوي مباهلة لقو قرية ابن حجر العسقلاني ويساقو ادو ذا يولها ابن عربي وفاها مركا يعني ولبوها يواناك سنة يا ابن حجر العسقلاني أولها قلبها يحوي السند بده يجيب كل إنسان على كل حال أنقى كتاب كلا إلى تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي خالق يمخلوق وكل الدوينهين اسقمدنا ماءها ما نمي ذوبان يعني مركا أرق مخلوق أرق أدون أمر ضعيفي أمر أبيلي أجريسو هليليسو تينو الله النقضة ما دعكرت مقل وحوي مركا أدون أمر دعى عسلانا يا أمر أبيلي إلا ولي قوادع كرتين ودعى بيله إنه دعى عسلاذ وادع كرتين ما دعى كرتين والله النقض تكلم الله هو غيب وين غي هو وين قر سويه يعني مركا أرجع أذون كولي جاء أرجيسة يا مقل كيسة يعني دقيسة يا قعمه سيا دمدي سنو الشيء مشاهد الله أركيه وأنا الشيء حادث سودري وأنا الشيء بابي دونا يا إلهي أنت مدنا وما حادث ما هو إلهي مسود درهم وقديم بالابتداء فناء يباب أهليل ما يولي إلهي واتشريا وحي لا يموت وحن نقصان وسهلي ليس مجرتو وحن نقصان وسهلي ليس مجرتو عرق محدودة يمقل محدودة يوحوي يمركا أود محدودة الضوامضة يقصه قنطة يتاس أظنك إن معين وحكارك إن معين وحكم مقلا يا وهكذا مركا وحوية خارقية مخلوق ساسي وكل الدنيا على كل حال وحلوغة شيء ذا توفيق ذا أكرية مقل كيسانو إلى علينا طاعة وحنهين وأذيك سن مايو وكذا المباح والسوق ليا لكن معاصي الدنبي وما أدك سنة أرق ساصل لك قعمها ساصل لك. أما الزيادة حديث كالقود رأي عرنا إيسا يعني وإن قال كن يعني هدو مركا كن يلاهدنا فيكون وأهانا يعني وريق صار الله قدر حديث كان وريق زيادة النوع عاسي مصقنا والزيادة باطلة عن شريون. ولئن سألني لأعطينه الله ما قلنا أعطيها دوحي ويدي استواصينا يا ولئن استعاذني لأعيذنه الدوحي قم قنقلنا وكم قنقلنا يا مركا عند حديث الله أتشيبه يا الله أخبره يا الله قاضنا يا تصنع حلوقة كذا من حيث الغالب باللغة كذا وإلا ودعكرت بعض الدعوات وكد عيست إن الله أقبل. ويا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحولي صدح دعاء الله ويديست إلا هو إذا أتشبه وإذا أقبل منه إذا ما أقبل مركا وحولي إنه كأقبل يا وحلوقة كذا من حيث الغالب لكن لقمت الماما يعني مركا وحين مضطرتها وأن مركا وحلقور الدين يا بشر لقمت الماما واحد ذنب يهدو كدو عيسان وقفك لقى أقبل المال دي مركو هرنا وحوي الدعاء ذا إلهي بين أمره الله بألقو عابدية دعاء ذا الله بألقو عابدية مركا على كل حال وحلقى قاضنا إيادتك قاركو الدعواتك ذا إن لأتشيبه يعني سيد خاربك أيا لقى قاضنا إياه ولقى دريشان إياه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.